إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. نعود بإذن الله تبارك وتعالى مرة أخرى إلى دروسنا في هذا المسجد، مسجد إبراهيم الخليل بدبي من دولة الإمارات العربية المتحدة، أعزها الله وحرسها بمنه وفضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقد وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله المتوفى سنة 595 من الهجرة إلى كتاب الجهاد، وقد شرعنا فيه في آخر درس لنا، ووصلنا إلى ما يتعلق بالفصل الأول، حيث ذكر جملتين في كتاب الجهاد. الجملة الأولى فيها 7 فصول، والجملة الثانية فيها 7 فصول أيضا. وذكرنا أنه مما يضاف إلى هذه الفصول مسألة ذكرها الإمام أحمد رحمه الله، وهو أن الجهاد أفضل العمل، وقال غيره كالشافعي أن العلم أفضل العمل بعد الفرائض. وأيضا مما ينبغي أن نبدأ به قبل الدخول في هذه الفصول 7 ما يتعلق بالجهاد لغة وشرعا، وكيف فرضه الله تبارك وتعالى ويمكن أن تراجع في هذا ما ذكره ابن المناصف في الإنجاد المجلد الأول من 10 إلى ما بعدها، فذكر فصلا في معنى الجهاد وحده لغة وشرعا. فالجهاد في اللغة أصله الجهد، والجهد هو المشقة، يقال جهدت الرجل بلغت مشقته، فالجهاد هو أبلغ، المشقة. قال وكذلك الجهاد في الله تعالى، إنما هو بذل الجهد في إذلال النفس وتذليلها في سبل الشرع، تذليلها أي جعلها خاضعة جعلها خاضعة لله تعالى. قال: والحمل عليها بمخالفة الهوى. ومن الركون إلى الدعة واللذات واتباع الشهوات، فيحملها على أن تترك الدعة الراحة واللذات واتباع الشهوات. نقول: الأحسن من هذا كله قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. انظر إلى الكلام النبوي: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، وهذا هو الجهاد بمعناه العام. وكما هو معلوم أن المصطلحات الشرعية دوما تنقسم إلى معنى عام ومعنى خاص، فهذا هو الجهاد بمعناه العام: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. وهذا الجهاد الشرعي يقع على ثلاثة أنحاء: جهاد بالقلب، وجهاد باللسان، وجهاد باليد. فهذا هو الجهاد الشرعي، يكون بالقلب وباللسان وباليد. ما الدليل على هذه القسمة؟ الدليل على هذه القسمة ما رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. فإذا الطريق أمامك أن تكون من الحواريين، أن تكون من الحواريين، وأن تكون من الأصحاب، من أصحاب الأنبياء. وذلك بهذا: يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. قال: ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون. وهذا ما أوضحه وأبينه في زماننا: يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، يفعلون ما لا يؤمرون، يفعلون عبادات لم يؤمروا بها. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. فتأمل كيف قسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجهاد: من جاهدهم بيده، من جاهدهم بلسانه، من جاهدهم بقلبه. قال: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فالذي لا يجاهدهم بقلبه هذا ليس بمؤمن. فجهاد القلب هذا فرض بالإجماع. ثم تكلم رحمه الله في هذه الأقسام، قال: في معنى جهاد القلب، وهو راجع إلى مغالبة الهوى ومدافعة الشيطان وكراهية ما خالف حدود الشرع، فلا بد أن تكره ما خالف الشرع. والذي لا يكون في قلبه هذا ليس بمؤمن. وهذا الضرب من الجهاد هذا فرض بالإجماع. ثم تكلم في جهاد اللسان وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذكر لذلك شروطا، شروط الجهاد باللسان أي بالكلمة. فمن هذه الشروط التي ذكرها أن يكون عالما بطرق الإنكار ووجه القيام في ذلك من الترفق تارة والغلظة أخرى، فهذا شرط في جهاد اللسان أن يكون عالما بطرق الإنكار، يترفق أحيانا ويغلظ أو يغلظ أحيانا أخرى. قال فإن لم يكن كذلك لم يجب، إذا ما كان عالما بطرق الإنكار فلا يجب عليه الجهاد باللسان. قال بل قد يحرم عليه، بل قد يحرم عليه. فالذي لا يعرف فقه الجهاد باللسان، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان، هذا قد يحرم عليه، لأنه ربما وقع في أشد مما أنكر، هو ينكر منكرا فيقع في منكر أشد من المنكر الذي يريد إنكاره، فهذا من الشروط. قال ومنها أن تكون له قوة في نفسه، أن تكون له قوة في نفسه، فإن لم يكن كذلك إذا لم يكن له قوة لم يجب عليه، لكنه إن فعل ذلك صابرا محتسبا صح وكان مأجورا، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر، حتى ولو قام قتله، حتى ولو قام هذا السلطان الجائر فقتله، فهو في سعة من أمره إذا لم يكن له قوة في نفسه، لم يكن له هيبة عند السلطان. فإذا لم يكن له هيبة فيسقط عنه ذلك، وإن فعله صح وكان مأجورا. الشرط الثالث قال ومنها أن يرجو في قيامه كف ذلك المنكر وإزالته، يعني يغلب على ظنه أن هذا المنكر يزول. قال فإن أيس من ذلك فهل يجب عليه هذا فيه خلاف بين العلماء، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه واجب في هذه الحالة ولا أثر للأثر. إيش يعني ولا أثر للأثر؟ يعني النتيجة هو ليس مسؤولا، إيش؟ ليس مسؤولا عنها. وذلك كإنكار القلب، إنكار القلب هل له أثر؟ ما له أثر، ولكن ومع ذلك فهو إيش؟ فهو فرض. فكذلك الإنكار باللسان واجب وإن لم يؤثر، لأنه وإن لم يؤثر فقد أقام حجة الله تبارك وتعالى، كما في قوله تعالى وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قالوا إيش؟ معذرة إلى ربكم. معذرة يعني إقامة لحجة الله عز وجل، ولعلهم يتقون. إذا لم يؤثر في الحال فقد يؤثر في الإيش؟ في المآل. أنت تكلمه فيظهر عدم الإيش؟ عدم الانتفاع وعدم التأثر، لكنه إذا رجع إلى نفسه وحاسب نفسه وخلى بنفسه فقد إيش؟ فقد يتأثر. ولعلهم يتقوا، هذا كله في الجهاد باللسان. وأما الجهاد باليد فهو أنواع، الجهاد باليد فهو أنواع، فمنها ما يرجع إلى إقامة الحدود ونحوها من التعزيرات، يرجع إلى إقامة الحدود، فإقامة الحدود جهاد باليد، وهذا إنما يجب على الولاة والحكام. فمن أجل هذا نقول ينبغي أن يدرس هذا الكتاب، هذا كتاب تأصيل للجهاد وأحكامه. انظر كيف المصنف رحمه الله، وهو رجل يعني متمكن في هذا الباب، ويضع من القواعد والأصول بالأسلوب السهل الميسر. قال: وذلك إنما يجب على الولاة والحكام، على الولاة والحكام، وكل إنسان في مكانه وال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل راع في بيته، المرأة راعية في بيتها. نعم. قال: ومنه قتال الكفار، وهذا هو الجهاد بمعناه الإيش؟ بمعناه الخاص. فالجهاد بمعناه العام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن جاهدهم بيده بلسانه بقلبه. هذا بمعناه العام، عرفنا الجهاد بالقلب والجهاد باللسان بشروطه، والجهاد باليد هذا هو الذي يدخل فيه الجهاد بمعناه الخاص، وهو قتال الإيش؟ قتال الكفار. قال: ومنه قتال الكفار والغزو. ويقتضي أن لفظ الجهاد إذا أطلق إنما يحمل على هذا النوع بخاصة، فلفظ الجهاد عندما يطلق إنما يعنى به هذا النوع بخاصة. قال المصنف: وهو الذي نصب له هذا المجموع. يقول: هذا الكتاب أنا نصبته من أجل هذا النوع من الإيش؟ من الجهاد. فإذن هذه مسألة في معنى الجهاد لغة وشرعا. وأيضا مما يتعلق بهذه المسألة ابتداء الأمر بالقتال والتدريج فيه، فالجهاد إنما فرض على التدريج، لم يفرض مرة واحدة، لم يفرض مرة واحدة، وإنما فرض على التدريج. لماذا أيها الإخوة؟ بحسب ليش؟ بحسب الأحوال. فاستحضر هذا جيدا في أحكام الجهاد، أن الجهاد يختلف حكمه بحسب الأحوال. هل في بداية الأمر هل كان هناك جهاد، جهاد باليد؟ لم يكن جهاد باليد في بداية الأمر. لماذا؟ لأن الواقع والحال يعني لا يناسب. طيب إذا وجد واقع وحال كالحال الأولى والواقع الأول، يرجع الحكم أو لا يرجع؟ يرجع الحكم. فذكر فصلا مهما في التدرج في الأمر بالقتال، فذكر أولا الآيات التي فيها البشارة والنذارة. قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا، ولم يكن هناك يعني قتال. بعد ذلك نزل مثل قوله تعالى فاصدع بما تؤمر، هذه شوية أشد، فذكر تدرجا عجيبا. فاصدع بما تؤمر، كانت الدعوة أولا إيش؟ سرا، وبعد ذلك فاصدع بما تؤمر، هذا جهاد الإيش؟ جهاد اللسان. ومع قوله تعالى فاصدع بما تؤمر قال سبحانه فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. فاعفوا واصفحوا يعني تحملوا أذى الإيش؟ تحملوا أذى المشركي حتى يأتي الله بأمره، من الأمر بالجهاد والقتال. وأيضا كانت الآيات التي فيها الصبر، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. قال ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم معلنا بالرسالة والنذارة صابرا على ما يناله في ذلك من الأذى، ناصحا لهم محتسبا ما أصابه فيهم، إلى أن آمن بالله وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الله تعالى به خيرا. قال ثم لما أراد الله تعالى إنفاذ الوعيد في من أهلكه من كفار قريش أذن الله تعالى لرسوله بالهجرة. فالهجرة كانت بداية ليش؟ كانت بداية الجهاد. الهجرة كانت بداية الجهاد. فهؤلاء الذين يقولون الجهاد الجهاد، أين هجرتهم؟ المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، المهاجر من هجر الذنوب والخطايا. فأمر الله تبارك وتعالى أولا بالهجرة من أجل أن يأمر بعد ذلك بالقتال والجهاد. ثم نزل مثل قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قال ابن عباس فهي أول آية نزلت في القتال، فهي أول آية نزلت في القتال، وهذا إسناد صحيح، هذا إسناد صحيح. طيب بعد ذلك نزل مثل قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، واضحة؟ يعني لا تقاتلوا إلا من إيش؟ إلا من قاتلك. ثم بعد ذلك وأو مثلها فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. طيب بعدها تدرج عجيب، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، فأمر بقتال الكفار الأدنين القريبون. فأمر المؤمنون بجهاد الكفار القريبين منهم، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. قال ففي هذا بعض التوسيع عما تضمنته الآية قبل هذا. ثم نزل مثل قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. وقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي شرك ويكون الدين كله لله. وقوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فهذا هو التدرج في فرض ليش في فرض الجهاد. طيب قال فأما حكم هذه الوظيفة، فإذن هذه كانت مقدمة يعني لا بد منها. قال الفصل الأول فأما حكم هذه الوظيفة يعني حكم هذه الفريضة أو هذا العمل، فأجمع العلماء على أنها فرض على الكفاية لا فرض عين، إلا عبد الله بن الحسن فإنه قال إنها تطوع. ففي هذه الجملة ثلاثة أحكام: فرض كفاية وفرض عين وإيش وتطوع. فبكل من هذا قال جماعة من العلماء، قال أجمع العلماء يعني أجمع هنا فيها تجوز، لأنه لا إجماع مع وجود ليش مع وجود الخلاف، لا إجماع مع وجود الخلاف. قال على أنها فرض على الكفاية، فرض على الكفاية أي فرض على مجموع الأمة، ليس فرضا على كل فرد فرد. قال لا فرض عين، إلا عبد الله ابن الحسن فإنه قال إنها تطوع. تقول هناك من قال بأنه فرض عين كسعيد بن المسيب، وتقول أيضا وأحيانا يكون الجهاد فرض عين. فنحن استفدنا من قول سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب ماذا قال؟ الجهاد فرض عين في جميع الأحوال. فنحن نستفيد من قوله هذا، نقول صحيح هو فرض عين لكن ليس في جميع ليش في جميع الأحوال. فهناك ثلاثة مواضع ويقاس عليها مثلها يكون الجهاد فيها فرض عين، ثلاثة مواضع يكون الجهاد فيها فرض عين. يمكن أن تراجع المغني مجلد 13 صفحة 8. قال ويتعين الجهاد في ثلاثة مواضع، ويتعين الجهاد في ثلاثة مواضع، أحدها إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان، فعند اللقاء يتعين الجهاد ويحرم ليش الفرار. ولذا كان الفرار من الزحف من ليش من الكبائر. هؤلاء يقرؤون طب لو سكرت لنا الباب جزاك الله خير. الموضع الثاني إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم، وهذا الذي يسمى جهاد ليش جهاد الدفع، هذا الذي يسمى جهاد الدفع. وقد نقل الشيخ مشهور في حاشيته على الإنجاد المقارنة بين جهاد الطلب وجهاد الدفع، المجلد الأول صفحة 46، فارجع إلى هذا الموضع حتى تعرف الفرق بين جهاد الطلب وجهاد الدفع. فمن الفروق التي نقلها أن جهاد الطلب هذا إنما يكون بالاختيار، لا يفعله إلا المؤمن الذي يبتغي الأجر، جهاد الطلب طلب العدو. وأما جهاد الدفع فهذا يفعله الكل، حتى قال لا يفر منه إلا الجبان، العدو باغت بلدة، الكل يقوم يجاهد دفعا لهذا ليش العدو عن البلد، بخلاف جهاد الطلب. جهاد الطلب إنما يكون لإعلاء كلمة الله. فإذا هذا هو الموضع الثاني. الموضع الثالث، إذا استنفر الإمام قوما لزمهم أن نفير معه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم وإذا استنفرتم فانفروا، وإذا استنفرتم فانفروا. إذا طلب الإمام الحاكم السلطان، إذا طلب الناس للنفير فيتعين عليهم الجهاد. ففي هذه الحالات الثلاث يكون الجهاد فرض إيش؟ فرض عين. وأما سعيد بن المسيب فقال الجهاد فرض عين، وكذلك سيأتينا آخر قال بفرض العين كما سنذكره إن شاء الله، وهو داود بن أبي عاصم. فإذا داود بن أبي عاصم أيضا قال بهذا، قال الغزو واجب على الناس أجمعين غزوة كهيئة الحج. يقول كما أن الحج فرض عين مرة واحدة، فكذلك الجهاد فرض عين مرة واحدة. هذا داود بن أبي عاصم. طيب، الذين قالوا إنه تطوع ذكر منهم عبد الله بن الحسن. عبد الله بن الحسن هذا هو أبو محمد عبد الله بن الحسن بن الحسن ابن علي ابن أبي طالب، أحد العلماء العباد. يروي عنه مالك وجماعة، كان له شرف وهيبة ولسان شديد، أدرك دولة بني العباس، وتوفي سنة 145 من الهجرة. وانظر تهذيب الكمال للمزي، هذا عبد الله بن الحسن. فهذا قال إنه تطوع. تقول وكذلك ابن شبرمة قال تطوع، والثوري. واختلفت الرواية عن ابن عمر. ابن عمر رضي الله عنهما كانوا يقولون له ألا تجاهد، فماذا كان يقول؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على خمس، ويذكر لهم ليش الخمس. والذي يبدو لي والله أعلم أن ابن عمر كان يرى أن الجهاد في عهده يعني فيه شيء، فمن أجل هذا تركه. وبعضهم يقول هو كان يعني يحج، وكان يعني يأمر بنيه أن يجاهدوا، فيتأول أن بنيه يعني يقومون مقامه في الجهاد. فهذا مما ذكروه عن ابن عمر رضي الله عنهما. المهم أن هذا هو حكم هذه الوظيفة. قال وإنما صار الجمهور لكونه فرضا. الجمهور ماذا قالوا؟ فرض وعلى الكفاية، فلا بد أن يثبتوا أولا كونه فرضا ثم يثبتون أنه على الإيش؟ على الكفاية. قال وإنما صار الجمهور لكونه فرضا لقوله تعالى كتب، والكتب هو الفرض، الكتب هو الفرض، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فهذا دليل واضح على أنه فرض. قال وأما كونه فرضا على الكفاية، أعني إذا قام به البعض سقط عن البعض، فذكر لنا ثلاثة أدلة. الأول فلقوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، هذا واضح، وما كان المؤمنون لينفروا كافة يعني ما كان لهم أن يخرجوا إلى الجهاد كلهم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، الدليل الثاني على أنه على الكفاية قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون، لا يستوي القاعدون وليش والمجاهدون، فعلم أن هناك المجاهد وهناك ليش، ماذا قال سبحانه وكلا وعد الله الحسنى، فلو كان القاعدون آثمين ما وعدهم الله الحسنى، هذا الدليل الثاني على الكفاية. الدليل الثالث قال ولم يخرج قط رسول الله صلى الله عليه وسلم للغزو إلا وترك بعض الناس، تقول وذكر في الإنجاد الأول صفحة 32 و33 أدلة أخرى، ذكر أدلة أخرى على الكفاية، فمنها قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأحببت أن لا أتخلف عن سرية تخرج في سبيل الله، فإذن هذا معناه إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخلف أحيانا. قال أهل العلم فلو كان فرضا معينا ما تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أباح لغيره التخلف عنه، وأيضا مما يدل على هذا ما رواه البخاري عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا يا رسول الله أفلا نبشر الناس، خلينا نبشر الناس بهذا، لأن الجهاد الجهاد صعب. قال إن في الجنة 100 درجة، خلي الناس يترقوا، اتركوهم يترقوا في هذه الدرجات، إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوا الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة أرى وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة، فهذه كلها أدلة واضحة على قول ليش؟ على قول الجمهور أنه على الكفاية. قال فإذا اجتمعت هذه اقتضى ذلك كون هذه الوظيفة فرضا على الكفاية، فرضا على الكفاية. نعم. ابن المناصف رحمه الله بعد أن توسع في يعني في بيان هذا الفصل خلص لنا بخلاصة وهي التي ذكرتها لك، وهي أن حكم الجهاد يختلف باختلاف الإيش؟ باختلاف الأحوال. الأصل في الجهاد أنه فرض على الكفاية، ولكن حكمه يختلف باختلاف الأحوال. ذكر ذلك في المجلد الأول صفحة 42. قال: فإذا تقرر ذلك فللقيام بالجهاد من حيث الحاجة والاستغناء ثلاثة أحوال: حال يكون فيها الجهاد فرضا في الجملة على الكفاية، وحال يكون فيها فرضا على الأعيان، وحال يكون فيها نفلا. فالله عز وجل جعل كل شيء في هذا الكون بحكمة. شوف لما العلماء اختلفوا استفدنا من ايش؟ من اختلافهم. نقول نرضي الجميع، نقول يا اخوان يا جماعة حكم الجهاد يختلف باختلاف ايش؟ باختلاف الأحوال. الأصل أنه على الكفاية للأدلة التي ذكرناها، وأحيانا يتعين، وأحيانا يكون تطوعا نفلا. قال: فأما الحالة الأولى حيث يكون الجهاد فرضا في الجملة فهي حالة الأصل التي تقدم فرض القتال فيها على الكفاية. طيب، وهذا الذي على الكفاية عندما يكون المسلمون متمكنين، ما الواجب عليهم من الغزو مثلا كل شهر ولا كل سنة ولا كيف؟ استدل بعضهم بقوله تعالى في المنافقين: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو إيش؟ أو مرتين. فقالوا أقل شيء في الجهاد أن يكون في العام إيش؟ مرة. فلا بد أن يرتب الحاكم جنوده ليغزو الكفار ولو مرة في الإيش؟ ولو مرة في العام. قال: وأما الحالة الثانية. طيب، ولو مرة في العام. وأيضا نتذكر كيف النبي صلى الله عليه وسلم غزا. النبي صلى الله عليه وسلم غزا كم غزوة أيها الإخوة؟ على اختلاف 25 أو 27. قال ابن حزم: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه 25 غزوة، أولها الأبواء وآخرها تبوك. أولها الأبواء وآخرها تبوك، وعدها ابن حزم غزوة غزوة. هذا في كم؟ هذا في عشر إيش؟ في عشر سنوات. في عشر سنوات لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: حيث يتعين فرض الجهاد، وهي الحالات الثلاث التي إيش؟ التي ذكرناها. ما هي هذه الحالات؟ الحالات التي يتعين فيها الجهاد: إذا التقى الزحفان، إذا استنفر الإمام، وإذا نزل العدو ببلد من بلاد الإيش؟ من بلاد المسلمين. هذه الحالات الثلاث. طيب، الحالة الثالثة يعني غير هاتين الحالتين، وهي النفل، جهاد النفل. إذا قاموا بفرض الكفاية وتم الدفاع عن المسلمين، فمن جاهد بعد ذلك فهو له نافلة، فهو له نافلة. طيب، هل هناك حالات أخرى؟ طيب، فإذا تقول الحالة الرابعة، هذه ذكرها الشيخ مشهور، وهي حالة مهمة جدا، وخلاصتها حالة اللا جهاد، حالة اللا جهاد. الحالة الرابعة وهي تخص يعني نوازل الجهاد، نوازل الجهاد في هذا الزمان، وهذه الحالة نقل الشيخ مشهور من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ما يدل عليها في كتاب الاستغاثة والرد على البكري، هذا كتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية. ماذا قال؟ قال شيخ الإسلام: ولهذا كان أهل المعرفة بالدين والمكاشفة لم يقاتلوا في تلك المرة، لما جاء التتر في مرة من المرات، يعني أهل المعرفة بالدين ما قاتلوا. لماذا؟ قال: لعدم القتال الشرعي الذي أمر الله به ورسوله. فإذا إذا عدم القتال الشرعي والجهاد الشرعي فنقول هذه حالة إيش؟ اللا جهاد. لماذا؟ قال: لما يحصل في ذلك من الشر والفساد وانتفاء النصرة المطلوبة في القتال، فلا يكون فيه ثواب الدنيا ولا ثواب الآخرة. قال: وإن كان كثير من المقاتلين الذين اعتقدوا هذا قتالا شرعيا أجروا على نياتهم. فإذا لو جاءت حالة جهاد، لو جاءت حالة جهاد في بعض أهل المعرفة قالوا هذا ليس جهادا شرعيا لا ندخل فيه، طيب دخل فيه آخرون وهم أيضا من أهل العلم والدين لكن اختلف نظرهم، فيقول الشيخ: أجروا على نياتهم، أجروا على نياتهم. يعني مثلا أيها الإخوة، إذا كانت مظاهر الشرك الأكبر، مظاهر الشرك الأكبر منتشرة في المسلمين، فهل ينصرون والحالة هذه؟ هل ينصرون؟ ما ينصرون. فيكون الدخول في الجهاد في مثل هذه الحالة يعني ممنوعا شرعا. وهذا ذكره أيضا لما ذكر أن الناس كانوا في وقت الشدائد يطوفون بالقبور ويستنجدون بها ويطلبون منهم النصر، يطلبون النصر من أصحاب القبور ويذهبون يجاهدون الأعداء. نعم، فإذا وجدت مثل هذه الحالة، فإذا في هذه الحالة لا يتعين الجهاد، لأنه ليس بجهاد إيش؟ ليس بجهاد شرعي. وكذلك إذا كانت القوة غير متكافئة، القوة المادية ما في، المسلمون ما عندهم قوة مادية كالتي عند الكفار، القوة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة إيش؟ الرمي. وهم عندهم من وسائل الرمي ما هو معلوم. فإذا لم يكن في المسلمين من القوة التي عند الكفار فلا يكون الجهاد في هذه الحالة مشروعا. نعم، قال الشيخ مشهور: والجهاد ليس كالصلاة، لا بد من أدائه على أي حال كما يعتقد بعض الداعين إليه والمتحمسين له. فإذا في بعض الناس يعتقد أن ليش؟ أن الجهاد هذا مثل ليش؟ مثل الصلاة، الصلاة لا بد أن تؤدى في كل وقت وفي كل حال. لا، الجهاد ليس كليش؟ ليس كالصلاة. ولذلك نحن بدأنا بالمسألة الأولى وهي مسألة التدرج في فرض ليش؟ في فرض القتال والجهاد، وأن حكم الجهاد يختلف باختلاف الأحوال. ذكر لنا ابن المناصف ثلاثة أو ثلاث حالات، ونحن أضفنا هذه الحالة الرابعة المستفادة من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قال: وأما على من يجب، هذا كله تابع للإيش؟ للفصل الأول لما قال: معرفة حكم هذه الوظيفة ولمن تلزم. ولمن تلزم يعني على من تجب. قال: وأما على من تجب، وأما على من يجب، فهم الرجال الأحرار البالغون الذين يجدون بما يغزون، الأصحاء للمرضى وللزمنة، وذلك لا خلاف فيه لقوله تعالى: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، وقوله: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. فإذا هذه شروط الجهاد. تقول: وقد عدها ابن قدامة في المغني المجلد 13 صفحة 8، عدها سبعة شروط، سبعة شروط: الإسلام، البلوغ، العقل، الحرية، الذكورية، السلامة من الضرر، وجود النفقة. وجود النفقة. طيب، يفصل لنا ابن رشد شيئا من هذه الشروط. قال: وأما كون هذه الفريضة تختص بالأحرار فلا أعلم فيها خلافا. ففريضة الجهاد مختصة بالإيش؟ بالأحرار، العبيد لا يجاهدون. لا يجاهدون مطلقا، نقول لا يجاهدون جهاد الإيش؟ جهاد الطلب. وأما جهاد الدفع فيجاهدون. هذا من الفروق بين جهاد الطلب وجهاد الإيش؟ الدفع، أن جهاد الطلب له هذه الشروط، أما جهاد الدفع لا شروط له، الكل يجاهد. نعم. قال: فلا أعلم فيها خلافا. قال ابن المناصف رحمه الله: وأما العبد فهو مال لمالكه. العبد فهو مال لمالكه، وإذا كان مالا لمالكه فلا يؤخذ من مالكه يجاهد. فهذا وجه عدم وجوب الجهاد على ليش؟ على العبد، أنه مال لمالكه. قال: وعامة الفقهاء متفقون على أن من شرط هذه الفريضة إذن الأبوين فيها. قال إيش؟ إذن الأبوين إلا إيش؟ إلا في الحالات التي يتعين فيها الجهاد. فالحالات التي يتعين فيها الجهاد لا إذن فيها للإيش؟ للأبوين. طيب جهاد الدفع كمان فيه إذن من الأبوين؟ ما في إذن. جهاد الدفع لا شروط فيه لأنه حالة طارئة. فكذلك ها هنا إذن الأبوين، أي في جهاد الطلب عندما يكون فرضا على الكفاية. تقول: وقد جاء في يعني استئذان الأبوين أحاديث كثيرة. قال ابن رشد ها هنا: والأصل في هذا ما ثبت في الصحيحين أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني أريد الجهاد. قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد.